الرواتب الأخير آخر باب كده التعيين على طول صح؟ مفروض سريع سريع يعني ما في وقت. وبكرة تأخذوا معاشات التقاعد عاد وكده. طيب معانا كل واحد طبعا هذه البيرسونال انفورميشن في ايتمز هنا مذكورة ممكن تكتبها كلها ممكن تكتب بعضها لكن هذه الأشياء الأساسية يعني الاسم التايتل بالنسبة لكم كلكم حتكونوا يعني دوبكم جراديويت ام دي ميديكال ديجري او بيسموه باتشلر اوف ميديسن ام بي بي اس او ام بي سي اتش بي حسب التايتل بس حقه الجامعه بيسموها ام بي سي اتش بي او ام بي ام ام ام بي بي اس او ام دي ميديكال ديجري دكتور خلاص. ناشوناليتي ممكن ديت اوف بيرث وبليس اوف بيرث ممكن تذكرها ممكن ما تذكرها او تحط الايج مثلا 30 years او date of birth كده. هذه بالنسبة لما قدمت على الامريكان بورد اوف انتيرن ميديسن طلبوا الانفورميشن هذه يبغوا date of birth و place of birth بس ما تفرق يعني. مرايتال ستاتس زي ما قلنا بالنسبة للفيميل افضل ما يذكروها بالنسبة للميل يعني اذكرها ما حتفرق لانه انت you don't take care of kids وعارف بالنسبة للفيميل لما تكون مثلا متزوجة وعندها 3 اطفال وفي published data انه الومن with married with children they have less academic performance less كده فبالنسبة لك المسؤولية على المرأة فبالنسبة لك married with 3 children يعني بيقول انه رجال ايش عاقل ما هو عزاب اهوج زيكم لا يعني كلنا متزوج وعاقل كده ها. فبالنسبة لكم الميل افضل انه يذكر الشخص انه متزوج وعنده اطفال فهذا تعطي احساس انه مسؤول ويعني he will be reliable person كده. Home address, telephone number, if you want to mention. لكنه أحياناً أفضل شيء يكون في صندوق بريد. إنه في application form format لازم تعبيها. لكن مع وجود الإيميل خلي دائماً 2 email. واحد الياهو والهوت ميل والجيميل اللي هو ممكن يأخذ large mail. الحين بيرسلوا الapplication form بالPDF وكده. وفي نفس الوقت بيرسلوا للpostal office box وكده. فمثل ما تكون عندك مثلا الايميل حق الجامعة ولا حق مدينة الملك فهد الطبية ولا شيء تلاقي المساحة حقته صغيرة لو احد يبغى يرسل لك ملف ما بيسع فلازم يكون عندك ايميل تفتح ايميل في الهوت ميل ياهو او جيميل هذه اللارج ايميل كده. السيلفون بالنسبة لكم افضل يكتب لانه بالنسبة للفيميل ممكن تحط السيلفون حق ابوها ولا اخو باكس بالنسبة لكم ما حتفرق تحط الجوال كده. لو انت مثلا شغال مثلا دحين في الجامعة تحط مثلا انه currently I'm intern في King Abdulaziz University Hospital postal مثلا office books كده والتليفون حق الجامعة ولو عندك pager تحطه. هذه الانفورميشن بالنسبة للcurriculum vitae. نجي للpersonal academic rank and position. بالنسبة لكم اكتركم انتو دوبكم متخرجين مثلا فما حد تكتب أنا ليس لدي عمل فهذه الفقرة شيلوها البيرسونال أكاديميك رانك. بس لو في شخص مثلا حصل له وظيفة في وزارة الصحة أو في الجامعة مثلا اشتغل معيد فالبيرسونال أكاديميك رانك بوزيشن أو الكارنت بوزيشن حقك دحين I am currently مثلا demonstrator department of medicine أو demonstrator department of hematology أو resident department of surgery في كينج فهد ميديكال في كينج فهد جنرال هوسبيتال في وزارة الصحة ministry of health أو administrator department of medicine faculty of medicine كينج عبد العزيز university زي كده تحط التايتل حقك. طيب education هذه هي اللي هي التعليم حقك طبعا بالنسبة لكم أنتوا دوكم متخرجين قبل كده كنتوا في الثانوية فتحط الهاي سكول بعد كده بيصير في qualification الهاي سكول ما لها دخل تبدأ بآخر شهادة أخذتها وبعدين تنزل مثلا تحط من سبتمبر 2000 صح دخلت الكلية تل جولاي تخرجت في جولاي 2006 صح فهذه you obtained the bachelor of medicine and surgery faculty of medicine King Abdulaziz University خلاص الادوكيشن الثاني مثلا من سبتمبر برضو كل الدراسة دحين صارت تبدأ سبتمبر صح 1997 تل جون بتخلص الدراسة 2000 أخذت الهاي سكول. طبعا كلكم تخرجتوا بالهاي سكول هاي جريد صح؟ فهذه كويس انك تحط انه تخرجت من الثانوية وكنت الأول على الفصل، الأول على الدفعة، الأول على المدرسة، الأول على المنطقة، الأول على المملكة، عارف تحط put الهاي سكول education with excellent grade. النسبة المئوية حقتك هذه كانت 99.9 معروف الثانوية الله يذكرها بالخير أيام كويسة والله قبل الجامعة وكلية الطب الحمد لله. فهذا الإدوكيشن بالنسبة لكم. لو في أحد مثلا أخذ كورس فيرست ايد دورة إسعافات أولوية وركشوب أو الـ ALS أو الـ BCL BLS Basic Life Support أو Advanced Cardiac Life Support برضو تحطها في الإدوكيشن إنه أخذت فيها، وحتحطها في الكواليفيكيشن إنه أي إدوكيشن أخذت فيه كواليفيكيشن حتروح للكواليفيكيشن وتحط مثلا في الكواليفيكيشن متى أخذت الشهادة July 2006 البتشلر of medicine and surgery هنا الكواليفيكيشن بس الديت والكينج عبد العزيز يونيفرستي هوسبيتال كينج عبد العزيز يونيفرستي education بتحط فيه الفتره من كده الى كده والبتشلر ايش الديجري والجامعه والكواليفيكيشن ايش الشهادات اللي عندك. عندك شهاده في البكالوريوس حقت الطب، عندك شهاده الاي سي ال اس والبي سي بي ال اس هذه كلها تحطها السيرتيفيكيت. اي كواليفيكيشن فيها سيرتيفيكيشن تحطها هنا. طيب نيجي الريسيرش ورك. تفضل. يعني السبجكت اللي انا رايح ادرسه ولا ممكن دورات اي اي شيء عندك فيه شهاده تحطه كواليفيكيشن. مثلا في بعض الناس ما شاء الله عنده نيورو لينغويستك سيرتيفيكيت ادوكيتور ولا انستراكتور، في بعض الناس عنده انستراكتور للبي ال اس ولا الاي سي ال اس هو مع انه بس انه هيز سمارت سوى الاختبار حق الانستراكتور دفعه هيز انستراكتور. فهذه اي شهاده طبيه لها علاقه يو كان يو اد. تفضل. education الكواليفيكيشن ايش الشهادات اللي عندك، education ايش الفتره اللي قضيتها من كده لكده، ايش الكرونولوجيكالي. طبعا كرونولوجيكالي تبدا من اخر شهاده وتنزل اقل او العكس، لكن افضل انك تبدا اخر شهاده وبعدين اللي قبلها وبعدين اللي قبلها. الكواليفيكيشن نفس الشيء، اخر شهاده عندك فيها شهاده بكالوريوس شهاده ثانويه دوره اسعافات اوليه وزي كده. ريسيرش ورك مو هو الببليكيشن، لا ريسيرش ورك اي ريسيرش ورك سويته وانت طالب حق سنه رابعه تحطه في مثلا بروخ موسلي قال لكم في عنده بروجكت عن اليورولوجي فأداك 20 ملف سويت الكوليكشن داتا حتى لو ما ببلشت حتى لو ما طلع بس ذات ريسيرش يعني وقت من جزء من وقتك سوي. فهذه تدي انطباع كويس انك انت يو ار ريسيرش اورينتد سويت مع احد اشتغلت حتى نوت ببلشت دازنت ماتر. لو مثلا في البيولوجي ولا في الاناتومي سويت ريسيرش بروجكت ما ادري في الاوبستريك ايامنا كانوا يطلبوا انك تسوي ستدي في الاوبستريك تسوي فايل كده ممكن وقفوه دحين بس انه سويت انا مثلا عن بريماتور رابتشر اوف ميمبرين فايل وليترتشر ريفيو وشفت الحالات وكده وايش الانسيدنس وكده سويت بنفس جزء من سنسات سال الاوبستريك جايني روتيشن. تفضل. ما دخل هنا ريسيرش. ايه هنجي الريسيرش انترست مكتوبه في الاخير هنا تكون ذكي تقول لهم انت مقدم مثلا على medicine وinfectious disease my research interest is infections especially tuberculosis in Saudi Arabia ولا زي كده يعني تحط research interest. بس research work اي research work سويته بالأمانة مو انه يعني falsifying ولا تاخذ لا مو شرط يكون published ومو شرط انه يكون هذه اي research project حقتكم حقت سنة رابعة incidence of smoking في الهاي سكول كان very good صح فذاتس ريسيرش تكتب انه مثلا ريسيرش ورك من سنه كذا في سنه كذا من شهر كذا الى شهر كذا سيرفي عن الانسيدنس اوف سموكينج امونج هاي سكول ستودنتس ان جده اريا ان ذا بيريود اوف 2002 او 2003 اي بارتيسيبيتد ان ايش كان دورك في الريسيرش مثلا ستاتستكس داتا كولكشن ليتريتشر ريفيو ايش كنتوا في الريسيرش كل واحد كان عنده جزء وبعدين يو لما تيجي في البابليكيشن هتقول انه ببلشت ولا نوت ببلشت. طبعا اونرز اند اووردز هذه اذا عندك اكتبها، اذا ما عندك اشطبها تماما، ما تحطها فاضيه ما اخذت لا اونرز ولا. بس اكيد كل واحد منكم اخذ، مو شرط انه في الجامعه في الطب مثلا، لما كان في الثانوي اخذ الطالب المثالي ذاتس فيري جود يعني شهاده، او مثلا حفظ القران، في ناس عندهم شهاده من، فاي شهاده يعني جائزه، جائزه الامير عبد المجيد التفوق العلمي، جائزه اي امير مشعل مثلا للبحث العلمي او للابداع او كذا، فاي جوائز اخذتها تحطها، تحط اخر جائزه واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. طبعا لما تكبر وتحط الهذه حتشيل الاشياء الاخرى، يعني الاشياء القديمه حقت الابتدائي والمتوسط حتشيلها، والثانوي حتصير حقت الجامعه، وان شاء الله تروحوا بعثه وتدرسوا وحتاخذوا جوائز هناك. لما كنت هنا اخذت ريزيدنت اوف ذا يير في الهيماتولوجي، ولما رحت تورونتو كندا اخذت هاوس اوتستاندينج هاوس ستاف في مستشفى جبل سينا ماونت سيناي هوسبيتال، فهنا اخذ هنا وهناك اخذ. فما في الشخص الكويس، الكويس حيثبت نفسه سواء هنا ولا هناك، بس اذا ما في جوائز ولا شيء لا تذكر. فمو تذكر حقت مثلا الوالد اعطاني هديه عشان نجحت وكذا، هذه يعني هذه ترضيه اسمها ما هي هذا، لكنه اشياء فيها شهاده فيها يعني اسماء كذا. Institutional, departmental and administrative responsibilities. هذه يعني بالنسبة لكم أنتم طلاب ما كان عندكم شيء، لكنه مثلا زي التيم ليدر، هذا يكتب أنه أيها التيم ليدر مثلا في سنة خامسة كنت التيم ليدر خلال السنة، والتيم ليدر يعني هذا بيدي انطباع أنه والله أنت you are participating, you have leadership skills, you have responsibility وكذا. أو مثلا تحضير هذا المؤتمر، يعني كل اللي شاركوا في الإعداد لهذا المؤتمر يحطوا مثلا Institute Administrative Responsibilities Preparation of the First Saudi Conference about the Choosing the Medical Yes. فهذه كلها أي Administrative Responsibilities كان مثلا طبعا ما حتحط في الثانوي إنه الأستاذ كان يحطني دائما العريف يعني هذه خلاص، بس في الجامعة بالذات أي administrative مثلا كنت member في السعودي في student council في مجلس الطلاب في الجامعة في الكلية، اللجان الاجتماعية، اللجان الثقافية، اللجان التوعية الإسلامية، اللجان هذه ال extra curricular activities you added here مثلا volunteer work. تفضل يا أي extra curricular يعني مهام خارج المنهج، هذه بالعكس لها good impact انك انت ما انت فحيط بس على الكتاب وكذا، عندك interest وخدمة المجتمع واي عمل تطوعي مثلا لو في اشخاص مثلا راحوا افريقيا مع الاغاثة الدولية مع لجنة الطبيب المسلم مع اي اشياء يعني فيها volunteer فيها انك تروح وتعرض نفسك للخطر وكذا، that's big bonus. ترى انه والله this person he is active he went to Africa، وصدقني في الانترفيو حيسيبوا كل الهاد ويقول لك tell us about your trip to Africa، ايش سويت، كيف كنت تنام، اخذت الملاريا بروفيلاكسس ما يعني عارف الاشياء هذه they will be interested in. تفضل. بقدم السي في لامريكا كندا وكذا، اذا في اشياء اسلاميه اي اسلاميه هل تذكر ولا حسب انت ايش، طبعا اسلاميه طبيه ما في شيء، بالحق سوريا أطباء بلا حدود أخذوا في عام 1999 جائزة نوبل لأنه كانوا يروحوا للشيشان ويساعدوا الشيشانين، مش عشان مسلمين، لكنه هو عمل طبي فيه خطورة، أطباء هذول ضحوا بنفسهم وخاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ أشخاص بيلقى عليهم قنابل وكذا، وأخذوا جائزة نوبل في السلام. تفضل. يعني افضل لا تذكر، يعني اذا ما في دوكيمنت ممكن نقول لك، او اذا انت متاكد من نفسك يعني وممكن تقول تحط اسم الشخص، او مثلا انا شاركت في كان في مراكز صيفيه فكنت اشارك، انا ادي دورات اسعافات اولية كتبتها، بس بعدين صار في اشياء اخرى صرت شلت القديم وحط. بس هل هي اكسترا كوريكولر اكتيفيتي فولنتير وورك؟ اكيد، وبالعكس لها قيمه. فاي نشاط ممكن تحط إذا طلبوا قول contact person أو مدير المركز الصيفي أو زي كده تحطه، لكن أي extra curricular activities تحطها هنا. طيب professional and society membership اللي هي مثلا لو في جمعيات علمية عضو في مثلا طبعا أشياء طبية يعني Saudi Society of Neurology, Saudi Society of Hematology دحين طلعت جديد, في Saudi Society of Heart لو أنت بتقدم على مثلا كارديولوجي وتقول لهم أنا عضو في لجنة أصدقاء المرضى, أصدقاء مرضى القلب, أو تبغى تقدم هيماتولوجي تقول أنا عضو في لجنة في الجمعية الأصدقاء مرضى الثلاسيميا والسيكل سيل, عارف هذه بتدي إنك يعني أنت مستقبلا حتكون طبعا حسب تخصصك وكذا. Conferences and educational presentation. Conferences زي هذا الكونفرنس مثلا حضرت الكارير داي First Saudi Medical Career Day, حضرت مؤتمر آخر في التخصصي في الجامعة, كل المؤتمرات اللي حضرتها, أو أنت سويت presentation. يعني مثلا أنا سويت presentation عن how to write CV و CV workshop, تحطها بالتاريخ والمكان في مثلا February 28 صح ولا اليوم 1 مارش 1 مارش فبراير 28 يوم بس, ف First of March مثلا تحطها في البليس date والبليس والتايتل حق الاكتيفيتي. طيب هنا نجي ريسيرش انترست, انت ايش الريسيرش انترست حقتك؟ تبغى تكون مثلا انت مقدم على وظيفة معيد كارديولوجي, فالريسيرش انترست الميكانيزم تشوف ايش في هوت توبيك في الكارديولوجي, ستيم رول اوف ستيم سيل ترانسبلانتيشن اند كاردياك ريبير, فتخلي ريسيرش انترست حقك انت يو ار اون, يعني ما بتكذب ولا شيء, لانه انت تبغى تدخل على الوظيفه هذه وتحب الكارديولوجي وعندك انترست, او مثلا النيو دراجز ان كارديولوجي مثلا عارف, بس ما تخليها فيج كده, تحط مثلا انه النيو دراجز مثلا نيو كلاس اوف انتي اريثميك, نيو كلاس اوف هارت فيلير ميديكيشنز ذات يو ار انترستد ان. انت ايش عندك ريسيرش انترست؟ كلكم مثلا عندكم افكار, يعني I want to do it. Yes, not you did it. Yeah, you want to do. You want to do. اي ريسيرش you want to do. طيب واضحه؟ بيبليوغرافي اللي هي البابليكيشنز حقتكم. انت مثلا ممكن في بعضكم يكون مثلا شارك مع بروف موسلي, مع بروف حسن جمال, مع اي احد, وببلش الورك ببلش واسمه طلع. You put it. Not, ما طلع, ما عندك أي publication, خلاص. ممكن بعض الناس يكون عنده مثلا في ال extracurricular activity إنه مثلا بيكتب مقالات في الجرائد, بس ما هي publication, ما تحطها bibliography, تحطها extracurricular activity, إنه مثلا I wrote two articles about social activity, social issues related to health, يعني مواضيع, أو مواضيع الشباب, مواضيع أي شيء, بس إنه أنت كتبت مقال وطلع في الجريدة, that's extra curricular activity. الobjectives هذه بعضهم بيحطوها في CV, بعضهم بيحطوها another sheet, يعني تكلمت في البرزنتيشن الجول objective إيش تبغى, بعضهم بيحطها يقول لك لا write me one sheet what do you want, what's your future plans وكذا, فهذه ممكن بعضهم يحطها في السي في بعضهم لا, بس اكثر السي في ما بتنحط مع السي في, بتنحط another sheet. انا متوقع يعني كانت الاحد اي سي في, هل قبلها يعطوك شيء في السي في ولا لا؟ في بعض السوسايتي مثلا جيت بقدم على American Board of Internal Medicine قالوا please fill up this format of CV. في دحين لانه في بعض الناس يقول لك انا ما ابغى, ابغى اشوف, فيقول لك قل لي ايش سويت وايش درست, ما ابغى الاكسترا كوريكول اكتيفيتي وكذا, بس السي في از برينسيبل اف يو بوت ان ات فاكتس, يعني ديت بليس تايتل زي كذا, مش شاركت وقد شارك وقد كان هناك تجمع, عارف السطر وسطرين, لا ما هي بالشبر. تفضل. في السي في لا, بس اذا طلبوا هم الشهادات انت عندك ممكن تحط يعني السي في وتحط صور من الشهادات اللي حصلت عليها. تفضل. is published طبعا ما في مشكلة, لأنه في الريسيرش وورك أنت ممكن تكون يعني في publication بيطلع الأسماء والتايتل والجورنال صح والديت of the journal كده, لكن الريسيرش وورك أنت مثلا كنت وكان عندك collection of the data, analysis of data, استخدمت ال SBSS في ال statistical analysis, أي أشياء, فهذه تفضل. والله يعني عارف أكثر شكل أنا مو حلو، بلاش صورة بلاش صورة، لأنه عارف يعني كل شيء بتلاقي الصورة مودي عند مسوي له إديتينج وفوتوشوب وكذا، تلاقي زي القمر يدخل عليه هذا وين أنت ما لا إلا لو طلبوا. في بعضهم بيطلبوا مثلا تقدم على اكزام يو هاف تو سبميت بيكتشر ريسنت بيكتشر وكذا، ويكون الخلفيه بيضاء زي كانها الفيزا وكذا. في الاكزام يو سبميت وتجي بالفوتو اي دي وبيطابق الصور، انك انت مو زي عندنا الاكزام خليطي، ممكن واحد يختبر بدل الثاني، ما حد ما احنا والمراقبين جايبين من اقسام ما لهم دخل، فممكن احد يغش، لكن الصوره في الغالب ما هي مطلوبه. تفضل. لا هو شوف انت الحين هذه كلكم اخذتوا الايتم، انا اخلي سيف كوبي على الديسكتوب هنا، بعد كده يو ابديت. انت مثلا كونفرنس حضرت الحين كونفرنس، هذا تروح البيت كونفرنس حيجي اول واحد مارش 1 2007 فيرست سعودي ميديكال كارير داي كينج عبد العزيز يونيفرسيتي بس اوكي ايوه لازم يكون الايتمز هذه وتضيف عليها. طيب البيبليوغرافي اونلي ببلشت، او احيان بيكون في مثلا قال لك بروف موسلي والله البيبر حقتنا سبميتد فور ببليكيشن، فتحط ان بريس يعني اور مانسكريبت ان بريبريشن يعني قاعدين نكتب في البيبر، بس عارف انت البيبر احيان بتعل قلبك ودي ورجع ودي وتقعد سنه رايح راجع رايح، فتحطها ان بريس ان بريبريشن. بس اذا في ببلي يعني بيبر، او مثلا في بعضكم مثلا سوى ماجستير فتحط مثلا البابليوغرافي انك سويت ثيسس الماجستير ثيسس وديفنس وكذا والتايتل اوف ذا ثيسس، ومثلا كان في جامعه ام القرى اخذت عليها اكسلنت جريد وخلاص هذه. فالثيسس از ا ببلشد ورك، الرساله العلميه رساله الماجستير او رساله الدكتوراه از ا ببلشد ورك بابليوغرافيك تحطه معه. هوبيز انترست زي ما قلنا لو في مثلا احد اخذ دورات كمبيوتر ولا هادي، او مثلا اداره الوقت نيورو لينغويستيك بروجرامينج لغه الاشاره مثلا حقهم مكه يعرفوا مثلا لواندي وعارفين لواندي ها والفارسي والهندي والاردو وكل اللغات، فمالتي لينجوال بيرسون ذس از فيري جود. ريفيريز اف انديكيتد يعني احيانا هم بتقدم لهم السي في بعدين بيقول لك ادينا ثلاثه من الناس اللي يعرفوك، هم ممكن تكتبهم او مكتب اف ريكويستد اذا طلبوهم. طبعا زي ما قلنا بالنسبه للي هم الاشخاص اللي يسالوا عنك عن يسالوهم عنك لازم تكون اشخاص تعرفهم ويعرفوك ويعطوا حياته راي عادل، ما حيكون مجامل لكن عادل بالنسبه لك، مو تكون مثلا دكتور مثلا سويت موقف معاه وكذا وبعدين حطيت اسمه وبعدين عشان كذا ممكن عارف تحط اسماء وبعدين تكون خاصة في الجراحة الله يستر على الجراحة يعني تكون في نص الجمالية وبعدين تقد وينزل فيك الدكتور امسك الكاميرا حتى اللاب كولي وكذا بيصير موقف كذا، عشان كذا لا تحط الاسماء ممكن يتغير الاسماء يعني الدكتور تتخاصم معاه وبعدين تلاقي هذا الشيخ ما يفهم، فلا تحط طاولة لا تخليها فليكسيبل، حط ريفيريز اللي هم الناس اللي يسألوا عنه upon request. فقبلها مثلا انت خلاص حتقدم تجي عندي مثلا وتجي عند دكتور عدنان مزروع العميد كله ولا دكتور عدنان كده مقدم اذا جاك كده، فتفهم الوضع وكده وتقول له ما عندك مانع اديني الايميل حقك، ممكن حتى تحط الريفيريز ويغير التليفون يغير الايميل وهم يرسلوا المعلومات تلاقي ما في ريبلاي، فهاد بتعطي باد امبريشن ايش الشخص هذا اللي جاي يقدم واحنا نحاول نسال عنه وما ادانا، فدائما خليها اف ريكويستد زي بو تشوف ثلاثه وتقول لهم ايش الابديتد ايميل حقك ايش الابديتد كونتاكت انفورميشن حقك مثلا انا في الجامعه بس الحين مثلا في مدينه الملك فهد الطبيه ولا يعني زي كده. طيب في اي سؤال تفضل يا هي نفسها الريفيريز هي الريكومنديشنز بعضهم، لانه كل ريفيري عندك بتاخذ منه ريكومنديشن ليتر وبيكون مكتوب في نهاية الريكومنديشن please don't hesitate to contact me if you have any question، وبيحط اسمه وبيحط الكونتاكت انفورميشن الايميل والبي او بوست. هم بيطلبوا منك مثلا application تبغى تقدم على التريننج بروجرام بيطلبوا مثلا السي في بيطلبوا 3 reference letter، بيطلبوا copy of your certificates، بيطلبوا صور شخصية، هذه مختلفة. لكنه انت CV تبغى لما الملحق بياخد CV، بعدين اذا جاء بيطلب الاوراق الاخرى، اذا قالوا اوكي we read the CV, we are interested in interviewing this, please come to interview and bring these things with you. فدائما CV هو المفتاح لك، عشان كده كل ما كتبته بصدق ومن غير، لانه ما تكذب. انتبه ترى، يعني عارف ممكن انسان يبغى يسوي كده ويورط من غير ما يدري، يعني مثلا عمل تطوعي وانه اخذ جائزة نوبل في العمل التطوعي، يعني ما في جائزة نوبل في العمل التطوعي، لكنه لازم يكون السي في مكتوب بأمانة بصدق بموضوعية. وبعدين عارف لو فن، يعني لما تكتب المعلومات مو كله أسود وكده، لما تيجي مثلا graduated from مثلا King عبدالعزيز great excellent، excellent تيجي bold تحبرها تكون كبيرة وواضحة، excellent grade ال GPA حقك كان معدلك التراكمي مثلا 3.9، عارف أي شيء excellent تحطه bolding. هما في السي في تلاقيهم في الانترفيو بيقلب، ما عنده وقت يقرا الديتيلز والتفاصيل وكده، بس لما يكون في انفورميشن ديت تايتل جريد وركشوب عارفه منظم زي كده، خلاص بيقلب اوكي، بيختار نقطه بيسالك او بيشوف مثلا ايش كده. تفضل. لا ممنوع لون اسود فقط افضل. اي طبعا بعضهم يقول لك لازم تحط ديت وسيجنتشر على كل يعني ديت اوف سي في، يقول لك ابديتد سي في، لو حطيت سيجنتشر وحطيت ديت تحت السيجنتشر خلاص ما يحتاج تحط ديت انه ذس ديت ابديتد مثلا، خلاص سيجنتشر وديت على كل صفحه، بعضهم يطلب على كل صفحه تحط سيجنتشر وديت. تفضل. عن يعني خليها مختصرة. أي مارش 1st of March 2007 first Saudi medical career day. يس جدا تفضل. طيب باقي 5 دقائق. طيب تفضل. خمسة. أيوة إذا طلبوها صورها. أي نعم. لا ما يطلبوا سي في تديهم سي في، يطلبوا سي في وكوبيز اوف يور سيرتيفيكت تديهم، يطلبوا سي في وكوبيز وبيكتشرز تديهم. تفضل. شنو أكثر شيء له قيمة في السي في؟ هل هو معدلك أو المشاهد في كلو؟ شنو أكثر شيء له قيمة؟ صدقني اللي لاحظته من كنت في كندا الريسيرش هذه اتس كي، والاكسترا كوريكولر اكتيفيتي حسب كيف انت تصيغها، وطبعا الشهادات حقتك فكل شيء له قيمه، بس هي كيف طريقه تعرضه. كونفرنسز انت حضرت كونفرنس كده وكده ممتاز، هي اذا if you fill in every space you are good it's one of the، يعني كانه الكرت حقك كويس وهذه. طيب لو مثلا سووا ناس روتيشن في ارامكو في الصيف، هذه في الادوكيشن تحط مثلا جون 2003 تو اوغست 2003 الكتيف روتيشن ان ارامكو سعودي ميديكال ارامكو هوسبيتال اندر سوبرفيجن مثلا كده، سبيند 3 مانث ان ديبارتمنت اوف سيرجري كده، يعني اي فاكر حياتك كيف انت يعني بتحطها، بس بتختار الأشياء العلمية، ما حتكون مثلا أنك بتصلي قيام الليل وبتقرأ القرآن وعندك حزبك من القرآن، هذه أشياء معروفة، لكن هذه الله سبحانه وتعالى يعلمها ويعطيك عليها الأجر، لكن بالنسبة لك أنت حتختار الأشياء اللي لها علاقة بالعمل. تفضل. ممكن يسألوك صح، إذا تحس زي كده لا تذكر، بس هما يعني في الميديكال تكنولوجي خلاص الوقت. طيب خلاص الله يخليك تعلم. كيف نسوي سيفنج للفايل هذا؟